والقلب شاك عميل يا ونيران شوق غربتي نجوى ونيران شوق وأثنباك وليل طويل إذا ضاقت فنجوى دعاء وإذا ضاقت فنجوى دعاء ونعم الوكيل بالله